موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل علو القهر من الكتاب. دليل علو القهر من الكتاب، فأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. ومنها قول الله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار. ومنها قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومنها قوله تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الواحد القهار. ومنها قول الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومنها قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. والحمد لله رب العالمين.